بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إسلامنا ودائما وأبدا مع إسلامنا. أسأل الله جل وعلا كما أحيانا مسلمين أن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. الإسلام نعمة، وأي نعمة! وقد سبق بيان شيء من ذلك، ولا يزال الحديث بفضل الله عز وجل موصولا حول نعمة الإسلام وعظمة الإسلام. ولماذا الإسلام؟ الإسلام دين التوحيد، دين التوحيد. هذا جانب من جوانب عظمته، وسر من أسرار بقائه. نعلم أن الإسلام دين الله تعالى، به أرسل الرسل وأنزل الكتب، وتلك قضية سبق تفصيل القول فيها. أجملها ربنا جل وعلا حين قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالإسلام دين التوحيد، وهذا التوحيد الذي تميز به الإسلام عن الشرك والكفر وصنوف الباطل وصور الضلال، دين فيه توحيد الله عز وجل وعبادة الله جل وعلا وحده. فدين الإسلام لا مجال فيه لعبادة غير الله، لا لحجر ولا لشجر ولا لبقر ولا لنجم أو شمس أو قمر، لا مجال فيه لعبادة أحد من البشر، لا مكان فيه لعبادة ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا لحاكم ولا لظالم، إنما هو دين التوحيد، والتوحيد الخالص. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. إن من يريد أن يعرف جانبا من جوانب عظمة هذا الدين عليه أن يقارن بين التوحيد الذي دعا إليه الإسلام وجاء مسطرا في القرآن مفصلا في سنة النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى السلام، وبين صور الشرك في حياة الناس، كيف تسفل البشر حين عبدوا حجرا، وحين عبدوا بقرا، وحين عبدوا بشرا ونجما وشمسا وقمرا. لا تظن أني أحدثك عن سالف العصور وما مضى من الدهور، فصور الشرك في حياة الناس باقية، أوثان في بعض البلدان تعبد، وأبقار في بلاد أخر تعبد، وكواكب وبشر وشجر. إن من زعم أن الدين يتطور ويتطور من الشرك إلى التوحيد هو كاذب في زعمه هذا، لأن الشرك لا يزال موجودا مع التوحيد. وإن عبادة الأصنام التي عبدت في سالف الأيام لا تزال تعبد إلى هذا اليوم، فلك أن تقارن بين الإسلام العظيم في دعوته للتوحيد وبين ما عليه الناس من شركيات بدأت بعبادة الأصنام. كيف كانت عبادة الأصنام؟ كيف عبدت؟ كيف تسفل العقل البشري حين عبد أصناما، أحجارا لا تنفع ولا تضر، لا تسمع ولا تبصر، ومع ذلك فعبادة الأصنام من أشهر العبادات الشركية، وأكثر الشركيات في حياة البشرية، مذ وقعت في قوم نوح وإلى يوم الناس هذا. لكن كيف حدث هذا؟ كان أبونا آدم عليه السلام الذي أهبط إلى الأرض ومعه الدين، معه التوحيد، معه الإسلام، وظل الإسلام فيه وفي بنيه من بعده 10 قرون، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن، كان الناس على التوحيد 10 قرون. لكن إبليس كان يتربص ببني آدم العداوة ويكيد له ويجتهد في أن يوقعه في المعصية، ومن المعصية إلى الشرك، ليكون بنو آدم من أهل النار، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أوقع إبليس ابن آدم في المعصية حين جعله يحسد أخاه، وترتب على هذا الحسد القتل. وقص الله عز وجل علينا هذا الأمر ملخصا: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين الآيات. وكما سمعنا قصة ابني آدم هنا وفيها معصية، لكن ابني آدم كان على التوحيد ومع ذلك وقعت المعصية، وإبليس عليه لعنة الله لا يريد أن يوقع بني آدم في المعصية فحسب، بل يريد أن يصل بهم إلى الكفر، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. من أجل هذا ظل إبليس يتحين الفرصة لإيقاع بني آدم في الشرك، ولاحت له تلك الفرصة حين مات نفر من صالح ولد آدم فحزن أهلهم عليهم وجزع قومهم لموتهم، وكان هذا هو المدخل لإبليس حين رأى حزنهم وجزعهم، ودخل في صورة الناصح الأمين ليقول ما أحسن هؤلاء وما أطيبهم وينبغي أن نخلد ذكراهم، إنهم عظماء ينبغي أن نقيم الصور لهم أو التماثيل لهم. فبدأ يقترح على الناس أن يجعل لهؤلاء الصالحين صورا، ويراد بكلمة الصور هنا التماثيل. ماذا ترون لو جعلت لهم صورا تجعلونها في ناديكم فتذكرونهم بها؟ فلقيت الفكرة قبولا عند القوم، وبادر إبليس بصناعة هذه الصور أي التماثيل وجعلها في ناديهم وجعل الناس يذكرونهم بها، أو كلما دخلوا عندهم تذكروا مآثرهم وصالح أعمالهم، ثم وقعوا في شيء آخر من الغلو حين تمسحوا بهم وتبركوا بهم ودعوا عندهم، فوقع هذا التعظيم. ثم إن الغلو لا يولد إلا غلوا. مضت الأيام واندثر العلم، وجاء قوم يقولون ما عظم آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم آلهة فعبدوهم من دون الله، فوقع الناس في الشرك والعياذ بالله. وحين وقعوا في الشرك أرسل الله عز وجل إليهم نوحا عليه السلام ليقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فما كان منهم إلا أن ردوا عليه دعوته وأبوا رسالته وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. نعم ذكروا آلهتهم وسموا عظماءها وأصروا على عبادتها وتركوا عبادة الواحد الأحد. وظل سيدنا نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام يدعو قومه حينا من الدهر، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. هذه 950 سنة هي عمر الدعوة وليست عمر نوح. ونوح عليه السلام في دعوته هذه ظل يدعوهم كما قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. أساليب متعددة ووسائل متنوعة في دعوة نوح عليه السلام لقومه يدعوهم إلى توحيد الملك العلام ونبذ عبادة الأصنام، لكن القوم أغلقوا عقولهم واستحكمت فيهم العادات والتقاليد والموروثات وأبوا إلا أن يكونوا على ما هم عليه حتى انتهوا إلى مصيرهم المحتوم. وكان عقاب الله عز وجل لهم بالطوفان والإغراق. ومع ذلك فعبادة الأصنام عادت مرة أخرى في عاد وفي ثمود، وعادت أيام سيدنا إبراهيم، ومضت عبادة الأوثان في العرب وفي غيرهم حتى كانت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تزال عبادة الأوثان. ولك أن تلقي نظرة لتقارن بين عظمة الإسلام في التوحيد وبين ما عليه أهل الوثنية من شرك ومن تغفل حين عبدوا هذه الأصنام. ما الأصنام؟ حجارة من الأرض تنحت على صورة إنسان، والذي ينحتها إنسان ينحتها ويشكلها ويجعل لها وجها ويدين وجسما قد يكتمل أو لا يكتمل، ثم هي ثابتة في مكانها، لها عين منحوتة لكن لا تبصر، ولها أذن على هيئة الأذن لكنها لا تسمع، ولها يد لا تبطش، ولها رجل لا تمشي. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ والإجابة ليس لها من ذلك شيء. والنتيجة قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. نعم، الأصنام ما هي إلا قطعة حجر من الأرض منحوتة، قطعة حجر من الأرض تعبد على أنها إله أو شفعاء لله على حد تعبير المشركين، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وعلى حد قولهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، قطعة حجر من الأرض تصلح أن تكون ربا يخلق ويرزق ينفع ويضر؟ ماذا في عبادة الأصنام حتى تعبد من أيام قوم نوح وإلى يوم الناس هذا؟ صلى الله وسلم وبارك على خليل الرحمن إبراهيم ظل يدعو قومه إلى عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ظل يدعوهم بالكلمة قبل اليد، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بلسانه قبل أن يغير المنكر بيده، فظل يقول لهم كما قال الله تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هكذا دعا إبراهيم قومه كما دعا والده الذي كان يعبد الأصنام وكان ينحتها. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا الآيات هكذا إبراهيم عليه السلام يدعو أباه ويدعو قومه بالحكمة بالروية ماذا في الأصنام التي لا تسمعكم ولا تبصركم والتي لا تنفع ولا تضر لكن القوم احتجوا بأنهم وجدوا آباءهم كذلك يفعلون وأنهم على دين الأسلاف فهم لهم مقلدون قائلين إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون على الرغم من وضوح الحق قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون هكذا تحكمت العادات والتقاليد واتباع الأسلاف عند الناس حتى ألغوا عقولهم وعبدوا أصناما لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر فلما أعيت الحيلة إبراهيم عليه السلام ولم يجد إصغاء من قومه تحول من تغيير المنكر باللسان إلى اليد وقرر أن يحطم أصنام المشركين واحتال في هذا حين أراد القوم أن يخرجوا لعيد من أعيادهم أو جمع من مجامعهم وطلبوا من إبراهيم عليه السلام أن يخرج معهم كما خرج سائر القوم فإذا به عليه السلام يحتال لهذا الأمر فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين وهنا إبراهيم عليه السلام فعل شيئا كالذي يفعله قومه حين ينظرون في النجوم فيدركون شيئا فقال إني سقيم أي أنا مريض فظنوه كذلك وتركوه ولعل إبراهيم عليه السلام أراد بقوله هذا إني سقيم سقيم من أفعالكم وسقيم من إصراركم على الكفر والشرك وعنادكم وتبجحكم في الباطل إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فكانت الفرصة التي لاحت له في أن يذهب إلى الأصنام فوجدها بغير حراسة ووجدها

وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. الآيات. ويتضح مما تلوناه بطلان عبادة الأصنام. إبراهيم عليه السلام دعا قومه وبين لهم أن هذه الأصنام لا تسمعهم إذ يدعون ولا تنفعهم ولا تضرهم. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ لا، ليس شيئا من هذا. ومع ذلك لأن القوم أغلقوا عقولهم يقولون لإبراهيم عليه السلام: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ أنت تمزح يا إبراهيم. لا، قضية لا مزاح فيها، إنها قضية حق وباطل، قضية توحيد وشرك، إيمان وكفر، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنى تصرفون. إن قضايا التوحيد ينبغي أن تؤخذ مأخذ الجد، وعظمة هذا الدين فيما جاء به من التوحيد، والحمد لله رب العالمين. إبراهيم عليه السلام أخذ الأمر مأخذ الجد فأصر على تحطيم هذه المعبودات الباطلة والأرباب الزائفة، فإذا به يحطمها فجعلهم جذاذا، كسرها وجعلها قطعا صغيرة، كسر كل الأصنام عدا عن صنم واحد كبير إلا كبيرا له. لماذا لم يحطم إبراهيم عليه السلام الأصنام كلها؟ لا يريد إبراهيم لهذه القضية أن تنتهي بتحطيم الأصنام، لا، إنما يريد لها أن تبدأ من أجل أن تفكر العقول، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. بمعنى أن يفكروا: هل هذا الصنم الكبير هو الذي كسر تلك الأصنام الصغيرة لأنه لا يريد أن تعبد معه هذه الأصنام وأن يفرد بالعبادة؟ لعلهم إليه يرجعون فيقولون: معقول هذا الصنم الكبير هو الذي كسر تلك الأصنام؟ كيف؟ نعم، الفأس على كتفه ولكن يده لا تتحرك، رجله لا تمشي، كيف استطاع أن ينتقل من مكانه ليحطم كل ما في المكان من أصنام؟ لا، ليس هذا هو، ليس الذي فعل، لأنه لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر. إبراهيم عليه السلام بالإبقاء على هذا الصنم يريد لهذه العقول أن تعمل، لا أن تظل معطلة. إن الله خلقها من أجل أن تعمل لا لتظل هكذا، وينبغي إعمال العقول دائما وأبدا. إننا لا نريد أن نبيعها جديدة، إننا نريد أن نعملها لا أن نعطلها، من أجل هذا خلقها الله. فإبراهيم عليه السلام أراد لهذه العقول أن تكون عقولا لا أن تكون عقالا ولا أن تكون عجولا، إنما عقول تعقل وتفهم وتعي، فأبقى على الكبير لعلهم إليه يرجعون. فلما جاءوا ووجدوا أصنامهم محطمة قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. سبحان الله، من فعل هذا بآلهتنا؟ عبد يفعل ما يشاء بالإله، عبد يحطم الإله، عبد يكسر الإله، عبد يغلب الإله، كما قيل في الكتب المزيفة أن نبيا غلب الرب وكاد أن يصرعه، فلما خشي الرب أن يصرع قال له دعني وأعطيك جائزة وأنت من الآن فلان أو علان. كيف للعبد أن يحطم إلهه؟ وكيف لهذه العقول تفكر بهذا التفكير؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ أريدك أيها المشاهد الكريم وأيتها المشاهدة الكريمة أن نتدبر سويا عظمة التوحيد من خلال هذه المعاني القرآنية المطلوب منا أن نتدبرها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نعوذ بالله من أقفال القلوب، لندرك أبعاد العظمة في نعمة التوحيد في هذا الدين العظيم الحق الخالد بإذن الله تبارك وتعالى. الشرك ضلال يجعل عبدة الأصنام يقولون من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. والإجابة على هذا السؤال، البعض يقول سمعنا فتى يذكرهم، فتى يعني شاب لا راح ولا جاء كما يقال، فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به اعتقلوه هاتوه على مرأى ومسمع من الناس، فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وهذا الذي يريده إبراهيم عليه السلام، إنه يريد أن يبلغ الحق واضحا جليا في جمع كبير من الناس، فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وجيء بإبراهيم عليه السلام متهما لأنه يدعو إلى التوحيد. قالوا السؤال الأول، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ وعجيب هذا السؤال، كقولهم من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. هنا يقولون أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أنت حطمت هذه الأصنام، كسرت الآلهة، غلبت الآلهة. عبد في نظرهم فتى في مقتبل السن يكسر الآلهة، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ إبراهيم يضحك ويسخر، قال بل فعله كبيرهم هذا. الذي بقي من بين الأصنام المكسرة، وإبراهيم عليه السلام وهو يقول بل فعله كبيرهم هذا، ما يريد أن يكذب على قدر ما يريد أن يسخر، فإن الكذب الإخبار بغير الحقيقة مع اعتقاد المخبر أنك صادق فيما تقول، لكن إذا كان المخبر لا يعتقد صدق ما تقول فأنت تسخر به أو تستهزئ به. وهذا الذي فعله إبراهيم عليه السلام، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهذا هو محل الشاهد في كلام إبراهيم، أنه أبقى هذا الصنم الكبير لتقع تلك المناظرة على هذا المستوى الواضح الكبير، وليقول لهم بل فعله كبيرهم هذا من أجل أن يقول أنت تعلم أن هذا الكبير الذي تصفه بأنه كبير لا يتحرك ولا يتكلم ولا يمشي ولا يمكن أن يضرب بفأس ولا أن يمسك بقدوم، فهو يريد أن ينتزع منهم هذه الكلمات ليعلق عليها وليعقب عليها ليبطل الشرك في قلوبهم وفي أذهانهم ليصل بهم إلى توحيد الملك العلام. بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فهنا استطاع أن يأخذ منهم اعترافا، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. لم يستطيعوا أن يجيبوا إبراهيم عليه السلام، رجعوا إلى أنفسهم وفكروا مليا، إن هذه الأصنام لا تنطق فكيف تجيب ولا تتحرك، فكيف الكبير يكسر الصغار، ولماذا لم تدافع عن نفسها؟ إنكم أنتم الظالمون حين عبدتم أصناما لا تدافع عن نفسها، حين عبدتم آلهة لا تنفع ولا تضر، لا تنفع غيرها ولا تدافع عن نفسها. إنكم أنتم الظالمون حين اتهمتم إبراهيم بغير بينة ولا دليل. نعم، وقيل إنكم أنتم الظالمون حين تركتم الآلهة بغير حراسة، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم، بمعنى تغيروا في التو واللحظة حين وسوس إليهم إبليس أو غلبتهم العادات والتقاليد، نكسوا على رؤوسهم. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يعني يا إبراهيم نحن نعبد أصناما لا تنطق، آلهة لا تتكلم، هي طول عمرها كذلك، لماذا تريدها اليوم أن تتكلم؟ وكأنهم أرادوا أن يأخذوا إبراهيم بالصوت كما يقال، وألا يجعلوا الغلبة للحق، وألا يدعوا فرصة لإبراهيم أن يصل إلى مأربه ويعلن حجته. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فإذا إبراهيم عليه السلام يعلنها عالية صريحة مدوية، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ما عندهم حجة يردون بها، ما عندهم دليل، فقط هو مقابلة الحجة بالعنف ومقابلة الدليل بالإرهاب. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، وجمعوا لإبراهيم عليه السلام النار وأضرموها واشتعلت، وكان من الممكن أن يخمدها الله بمطر ينزل عليها أو بريح يشتتها، لكن أبقى النار كما هي. وأرادوا أن يلقوا إبراهيم في النار فما استطاعوا من شدة لفح النار، حتى صنعوا منجنيق ليلقوه من بعيد، وألقوا إبراهيم في النار فإذا بها تحرق الحبال التي قيد بها إبراهيم، وإبراهيم يقول حسبي الله ونعم الوكيل. وحين أرادوا به كيدا أراد الله عز وجل به خيرا، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ما أرادها الله عز وجل بردا فقط، فيتأذى منها إبراهيم، وإنما جعلها بردا وسلاما. فكانت الأيام التي قضاها إبراهيم عليه السلام في النار خير أيام حياته التي عاشها في الدنيا كما أخبر. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. عباد الله، نظرة حول عبادة الأصنام أردنا أن نطوف حولها وأن ندندن حولها لندرك جانبا من جوانب عظمة التوحيد. التوحيد الذي جاء به إسلامنا لا مجال فيه لعبادة الحجر كما أسلفنا، ولا مجال فيه لعبادة شجر ولا بقر ولا بشر ولا نجم ولا شمس ولا قمر كما سنبين بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. وإلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ويغفر الله لي ولكم، ويتقبل الله مني ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.